الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: قل يا أخي للمساكين المحجوبين من الفقهاء، ما تريدون أن يوجد في بلادكم هذه رجل يقهر أهل الجحود والضلال والعناد بالكرامات الباهرة؟ يشتهي خاطركم أن سر اللسان المحمدي ينقطع؟ تحب نفوسكم أن سلطان المعجزة النبوية يخذل؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، تشهد ببقاء هذا اللسان النبوي وهذا السلطان المحمدي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تثبت دوام هذه الحقائق، تحفرون آبار قطعكم بأيديكم. يا خاصة، يا عامة، يا رجال الطائفتين، أنتم طائفة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. لا تدخلوا تحت قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. عليكم أن ينصح فقيهكم جاهلكم، وأن يقود كاملكم ناقصكم عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لا بقهر ولا بغدر ولا بظلم ولا بكبر ولا بعلو. لا بأس إن صدعت بما أمرت به على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل الصدع اعرف المعروف مغناطيس جذاب. أي شن تريد يا صوفي، يا فقيه، يا من جمع بين الشأنين؟ تريد أن تسب العباد وتبغي عليهم وأن تعلو وتغلو؟ ما هذه والله طريقة نبيك ولا سنة وليك صلى الله عليه وسلم. كان إذا نهى عن خلق لم يسم فاعله ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، أو ما بال الرجل يقول كذا، أو كما قال. وكان يقول: كيف إذا قلت لكم يا أهل أم عبيدة أنتم كذا وكذا، وشتمتكم وأغلظت عليكم ونسبت إليكم القبائح، ثم طرت في مجلسي هذا إلى الجو ورجعت، هل لا تبقى في قلوبكم مرارة الشتم والسب ولو غلبكم سلطان طيراني وهيبة حالي؟ بلى والله، وهذا الذي انطوت عليه الطباع كلها. ولعل الفقيه أبا شجاع يقول في نفسه: ما أغلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواعظه بشتم وسب، ولا صرح باسم أحد، ولا طار ولا تسلط بقوة المعجزة على الطباع. ولعل الشيخ الفقيه عمر الفاروثي رضي الله عنه يقول: قال الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكيف لو قال لكم واعظ في مسجد الشط على حصيرة مقطوعة بثياب رثة: أي أحبابي، أي إخواني، شارب الخمر ملعون، الكذاب ملعون، الظالم ملعون. وكان في مجلسه من ابتلاه الله بهذه الأوصاف، هل تنفر نفسه من الرجل نفرة استعظام، أو تأخذه حالة فقره وانكساره إلى التوبة وإن لعبت نفسه عليه؟ وأي حال أقرب؟ بلى والله، حال الاتعاظ بتجرد الرجل عن نفسه وحوله وطوله أقرب وأشد وقعا في النفوس من الغلبة القاهرة. فإن الغلبة القاهرة تبقي بقية مضمرة في النفس كيف كانت، وحالة الانكسار لا تبقي ولا تذر، تدخل إلى دائرة النفس فتطهرها، وإلى دائرة القلب فتقر فيه ولا يبقى معها ضدها أبدا. فإذا وعظتم الناس إياكم والتصريح، وخذوا بالتلويح، فإن هناك رائحة السنة وشمة النفحة النبوية، وبها والله يصلح الله القلوب، فلا حاجة معها لأحوالكم أبدا. أيش نقول للذي يعجبه علوه على الناس ويحب انقياد الرقاب إليه: خل عنك يا مسكين، إن قادت لك الرقاب ومن قادت لك القلوب. متى سقطت من حالك وواردك، تقلبت عنك القلوب وداستك الأقدام وبقيت أسود الوجه. أي سادة، عالم النبوة الأكبر الجامع لجميع العوالم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلفاء الله في الأرض، وأصحاب الهمم السماوية والقلوب العرشية والأسرار الربانية والانخلاع عن الأغيار بالكلية، قادات الخلق إلى الحق بين مراتبهم البدائية ومراتب الصديقين النهائية، 368,000 مرتبة، ليس للصديقين على مراتبهم من سبيل، وبين مراتب النبيين ومرتبة سيد المخلوقين صلى الله عليه وسلم مراتب ودرجات في مرتبة محبوبيته، مراتب لا تعد ولا تحصى، ولا تمر آونة إلا وله عليه الصلاة والسلام مرتبة ترفع ودرجة تنصب ومقام يدنو أكثر فأكثر، لا تحيط به الأسرار ولا تدرك كيفيته الأوهام والأفكار، تتميما للنعمة وتكميلا لشرف المحبة. وبين مراتب الصديقين البدائية ومراتب الأولياء المقربين النهائية 1,152 مرتبة، فتح السبيل إليها للأولياء، ولكن لا يصلون إلى مراتبهم النهائية. وإن للقطبية الجامعة 88,016 مرتبة، كل مرتبة متوجهة إلى عالم من العوالم، وكل مراتب أولياء العصر بالنسبة إلى مرتبة القطب الجامع واقفة في الأرض، ورتبته متسنمة أبواب السماوات. وبين مراتب الأولياء البدائية ومراتب صلحاء الأمة الذين لم يحسبوا في عداد الأولياء كما بين السماء والأرض، وبين مراتب الصلحاء وعامة الأمة الأحمدية مرتبتان، التوبة والعمل الصالح. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.